وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا